لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وما خلقنا السماء على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو آلهة إلا الله لفسدتا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته